بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء، قال: أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي، قال: أخبرنا الفضل بن زياد، قال: سمعت الفضيل يقول: إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة، فعالم الدنيا علمه منشور، وعالم الآخرة علمه مستور، فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا عالم الدنيا، لا يصدنكم بسكره بسكره لا يصدنكم بسكره. ثم تلا هذه الآية: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأحبار العلماء، والرهبان العباد. ثم قال: لكثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر منه بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. قال الفضيل: العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال محمد بن الحسين: قول الفضيل والله أعلم الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة، والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه، والحكماء قليل، كأنه يقول: ما أعز من طلب بعلمه الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى يسوق الآثار عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في التحذير من العلماء الجهال، بهذا وصفهم رحمه الله تعالى بالترجمة، وهم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، ويكون غرضهم من علمهم الدنيا للآخرة. فساق رحمه الله تعالى جملة من الآثار عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في ذكر وصف هؤلاء العلماء الذين هم علماء دنيا وليس علماء آخرة. أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الفضيل ابن عياض، وهو من أجلة علماء التابعين رحمه الله تعالى. قال: إنما هما عالمان، أي العلماء، إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة، أي عالم أراد بعلمه الدنيا من شهرة أو سمعة أو نحو ذلك، فهو يبتغي بعلمه الدنيا، لم يبتغي به الآخرة، يريد بالعلم الذي تعلمه أن يقال عالم، يريد بالحفظ الذي حفظه أن يقال حافظ. وفي الحديث وفي صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر ثلاثة، وذكر منهم رجل قرأ القرآن ليقال قارئ أو ليقال حافظ، وتعلم العلم ليقال عالم، فهذا يقال له عالم دنيا. يقال له عالم دنيا. أيضا يمكن أن يقال حافظ قرآن دنيا، يعني حفظ من أجل الدنيا لم يحفظه من أجل الآخرة، أو تعلم العلم من أجل الدنيا ولم يتعلمه من أجل الآخرة. فالإمام الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى وصف من كانوا كذلك بأنهم علماء دنيا، ومعنى علماء دنيا أي إنهم إنما ابتغوا بتعلم العلم وحفظه ومدارسته الدنيا، لم يبتغوا به الآخرة. وعرفنا أن العلم عبادة وقربة من عظيم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تجعل هذه القربة للدنيا. والله جل وعلا يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وذكر رحمه الله تعالى النوع الآخر، قال عالم آخرة، ومراده بقوله عالم آخرة أن يبتغي بعلمه الآخرة، كما قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ومن ذلكم العلم، يتعلم من أجل الآخرة، لأنه في جملة القرب، بل من عظيم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فعالم الآخرة هو الذي تعلم العلم ويريد بتعلمه الآخرة، يريد به ثواب الله سبحانه وتعالى، لا يريد به الدنيا، لا يريد به مجاراة العلماء أو ممارة السفهاء أو صرف وجوه الناس إليه أو أن يكسب صيتا أو شهرة أو نحو ذلك، أو مزيد عدد في الأصوات والمصوتين، وهذا الصلاح المعاصر، لا يريد ذلك، وإنما يريد بعلمه وجه الله والدار الآخرة، هذا عالم الآخرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى علامة لكل واحد من هذين، قال: فعالم الدنيا علمه منشور، عالم الدنيا علمه منشور. المراد بقوله رحمه الله تعالى علمه منشور أي أنه يتفاخر بعلمه ويتظاهر بعلمه ويتباهى بعلمه، وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا إلى آخره، منشور، يعلن ويصرح ويدعي ويتفاخر ويتباهى، هذا المراد بعلمه منشور. علمه منشور أي يتباهى به ويتفاخر ويقول أنا فلان وأنا كذا وأنا كذا، يظهر نفسه. وهذا إنما هو من تعلقه بالدنيا وحبه للسمعة والرياء والشهرة وغير ذلك من المقاصد. ولهذا علم منشور أي يظهر العلم ويتفاخر ويتباهى ويقول أنا وأنا إلى آخر ذلك، هذا المراد بقوله علمه منشور. وعالم الآخرة علمه مستور، علمه مستور، يعني لا يتفاخر بعلمه ولا يتظاهر بعلمه ولا يدعي العلم متفاخرا به متباهيا متعاليا على على على الناس، علمه مستور. وإنما الناس يعرفونه، يعرفونه بما من الله سبحانه وتعالى عليه من علم، وما من الله عليه من عبادة، وما من الله عليه من بيان للعلم ونصح لعباد الله. ولا يزال الناس يستفيدون من علمه، ينتشر علمه بينهم. ليس المراد بقوله علمه منشور انتشار العلم، الأئمة الصادقين المخلصين يكتب الله عز وجل لهم في حياتهم وبعد مماتهم انتشارا لعلمهم، لكن المراد بقوله علمه مستور أي لا يتفاخر ولا يتباهى ولا يتعالى على الناس بعلمه. قال: عالم الدنيا علمه منشور، يعني يعلنه ويتفاخر به وعالم الآخرة علمه مستور، علمه مستور، فاتبعوا عالم الآخرة، اتبعوا عالم الآخرة. يعني مثلا لما يجد شخصا يتفاخر وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا إلى آخره، ويجد آخر معروف بالعلم، معروف بالعلم، لكن إذا سئل يقول أنا طالب علم ما عندي شيء. ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول ما أنا بشيء ولست بشيء، يقول ما أنا بشيء ولست بشيء، ما كان يقول ولا غيره من أئمة أهل العلم أنا فلان وأنا كذا وأنا، يتفاخر ويتباهى، علمه مستور، لكن الله جل وعلا يكتب لعلمه بركة وانتشارا وانتفاعا، ينتفع الناس من علومه في حياته وبعد مماته. فاتبعوا عالم الآخرة، اتبعوا عالم الآخرة، يعني من تظهر عليه علامات الصدق. أما النية بين العبد وبين الله لا يطلع عليها، لكن تظهر علامات الصدق وعلامات النصح. قال فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا عالم الدنيا لا يصدنكم بسكره، لا يصدنكم بسكره، لأن المراد بالسكر هنا سكرة الهوى التي تعمي وتصم، فهو في سكرة هواه ونشوة هواه ومحبته للعلو والظهور والصيت وغير ذلك. لا يصدنكم بسكره، أي لا يفتننكم، لا يفتننكم بسكره. ثم تلا هذه الآية إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال الأحبار العلماء والرهبان العباد. فمن العلماء كما دلت الآية من يأكل أموال الناس، يتخذ علمه سلما وطريقا لأكل أموال الناس بالباطل، وأيضا للصد عن سبيل الله، للصد عن سبيل الله، لأنه كما تقدم معنا وإن دعا لسانه إلى الحق إلا أن أفعاله تصد عن الحق، أفعال قد تدعو إلى الحق لكن أقواله قد تدعو إلى الحق لكن أفعاله تصد عن الحق. ويقول الناس مثل ما قال، مثل ما عبر الأجري رحمه الله فيما سبق، يقول الناس لو كان العلم الذي يدعو إليه حق، لو كان العلم الذي يدعو إليه حقا لكان من أول المستجيبين له المنقادين له، فيكون فتنة للناس. ثم قال لكثير من علمائكم، لكثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر، منه بمحمد صلى الله عليه وسلم، زيه أشبه، زيه أي هيئته ولباسه، زيه أشبه بزي كسرى أي ملك الفرس وقيصر ملك الروم، منه بمحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يشبه الزي الزي حتى يشبه تشبه القلوب القلوب، لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب، بمعنى أن التشابه في الظاهر يورث التجانس في الباطن. ولهذا من كان زيه زي الكفار ولباسه لباس الكفار وهيئته هيئة الكفار، هذه المشاكلة في الظاهر تؤثر على باطن الإنسان، تؤثر على باطن الإنسان. قال زيه أشبه بزي كسرى وقيصر، منه بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة ولكن رفع له علم فشمر إليه، ولكن رفع له علم أي راية فشمر إليه، لم يضع لبنة على لبنة أي لبنة البناء، ولا قصبة على قصبة. القصبة هي النبات، كل نبات ذي أنابيب، كل نبات ذي أنابيب يقال له قصب، والواحدة منه قصبة، ويستخدم في البناء مثل ما يستخدم اللبن للجدران يستخدم القصب للسقوف. قال لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، يعني ما شغلته الدنيا ولا ألهته الدنيا ولا انصرف إليها، هذا هو المراد، لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم أي رفع له راية، والمراد بالراية أي الدار الآخرة والجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، هي هذه الراية التي رفعت، راية الجنة، راية الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، رفعت له راية فشمر إليها، شمر إليها أي عن شمر عن ساعد الجد، فأصبح همه واهتمامه وجده واجتهاده في تحصيل الدار الآخرة والفوز بالدرجات العلى فيها. قال رفع له راية فشمر إليها. قوله إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضع لبنة إلى آخره، هذا روي في حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المعجم الأوسط للطبراني وغيره، وسنده ضعيف. قال الفضيل رحمه الله: العلماء كثير والحكماء قليل. العلماء كثير، يعني من اشتهروا بالعلم عرفوا بالعلم كثير، لكن الحكماء قليل. والمراد بالحكماء من العلماء أي من وفقوا للحكمة في العلم باستخدام العلم فيما كان له والدار الآخرة، مثل ما سيأتي عند الآجري رحمه الله تعالى بيان لذلك. فالحكيم في علمه هو من يبتغي بعلمه الدار الآخرة، هذه الحكمة، هذه الحكمة أن يبتغي بعلمه الدار الآخرة، استعمل العلم فيما كان له العلم ونيل رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بثوابه. قد مر معنا في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة في العلم أن يبتغي بالعلم رضا الله سبحانه وتعالى. قال محمد بن الحسين: قول الفضيل والله أعلم الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قليل من العلم من صان علمه عن الدنيا. هذا يوضح لنا مراد الفضيل رحمه الله بقوله وإنما يراد من العلم الحكمة. ما هي الحكمة التي تراد من العلم؟ أن يراد به الآخرة، أن يصان عن الدنيا. يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة. إذن الحكمة في العلم أن يكون العالم يبتغي بعلمه الدار الآخرة، فإذا كان لا يبتغي بعلمه الدار الآخرة فعنده علم لا حكمة فيه، ليس بحكيم، ليس عنده حكمة. هذا العلم إنما كان من أجل الدار الآخرة، وإنما أمر الله سبحانه وتعالى به من أجل الدار الآخرة، فالحكيم من يستعمل العلم فيما كان له. وأما من استعمل العلم في الدنيا وأراد به الدنيا لا حكمة عنده. قال قليل من العلماء، يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة، والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه، أي صار مفتونا بالعلم، مغرورا بالعلم، معجبا بالعلم، افتتن بعلمه والحكماء قليل، كأنه يقول ما أعز من طلب بعلمه الآخرة، ما أعز أي ما أقل من طلب بعلمه الآخرة، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن سهل قال أخبرنا مبشر بن الوليد أخبرنا بشر أخبرنا بشر بن الوليد قال أخبرنا فريح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولعله أورده شاهدا أن من لم يبتغي بعلمه الدار الآخرة فليس حكيما، ليس عنده حكمة، ولهذا من كان كذلك لا يجد عرف الجنة، لأنه أصلا العلم الذي تعلمه لم يبتغي به الجنة، وإنما كان يبتغي به الدنيا، ولهذا لا يجد عرف الجنة الذي هو ريحها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي، علم الحلال والحرام، علم الأحكام، معرفة الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، عرضا من الدنيا يتناول الرياء، الشهرة، السمعة إلى غير ذلك من الأغراض الدنيوية، إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. وفي السند فليح صدوق يخطئ، لكن مر معنا في أول هذا الفصل ما يشهد لهذا الحديث ويقويه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا شعيب بن أيوب قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا معاوية النصري عن الضحاك عن الأسود بن يزيد قال غير شعيب وعلقمة، ولم أر شعيبا ذكر علقمة. قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به هموم أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. ثم أورد رحمه الله تعالى عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود لو أن أهل العلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أن أهل العلم صانوا العلم، وصيانة العلم هي المعرفة بقدر العلم ومكانته ومنزلته العلية، ثم يترتب على هذه المعرفة بقدر العلم ومكانته أن يصان، بأن لا يوضع في غير أهله وأن لا يجعل في غير محله، لأن جعل العلم في غير محله تعريض له للامتهان والانتقاص والازدراء به، بخلاف ما إذا جعل العلم في محله وبين أهله وطلابه فإن هذا من صيانة العلم، هذا من صيانة العلم. ولهذا فإن من عدم صيانة العلم أن يبذله العالم لمطامعه الدنيوية، أن يبذله العالم لأرباب الدنيا وأصحابها من أجل أن يحصل به مطامع له دنيوية، هذا لم يصن العلم ولم يعرف قدر العلم، لأن العلم مقام أجل من ذلك، ولهذا مر معنا لا يقضي به حوائجه، يصونه عن ذلك، ما يذهب يقول أنا العالم الفلاني خلصوا لي هذا الأمر نجزوا لي هذا الأمر، لا يقضي حوائجه بالعلم، العلم مقامه أعلى من ذلك وأرفع. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، أجعل لهم الله عز وجل السيادة والرفع والتمكين وعلو المكانة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه رفعة في الدنيا والآخرة، سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم، يعني جعل العلم طعما يذهب به إلى أهل الدنيا من أجل أن يحصل من دنياهم. فما الذي حصل؟ أصحاب الدنيا لما رأوا هذا العالم بهذه المكانة يأتي طمعا في دنياهم ورغبة في دنياهم ويبذل علمه لهم لأجل دنياهم، رأوا منه ذلك فهان عندهم وقلت مكانته في نفوسهم. قال ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها أي هانوا على أهل الدنيا. في هذا المعنى يقول الجرجاني رحمه الله ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فصاحب العلم ينبغي عليه أن يصون علمه بمعرفة قدر العلم ومكانته العلية ومنزلته الرفيعة، وأنه يجب أن ينزه وأن يصان من أن يجعل طريقا لإتيان أهل الدنيا وأربابها لتحصيل شيء من دنياهم. ثم قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. هذا كلام عظيم جدا. من جعل الهموم هما واحدا أي وحد همومه كلها وحصرها في هم واحد، هم الآخرة. ما معنى هم الآخرة؟ هم النجاة يوم القيامة هم النجاة يوم القيامة. فإذا وحد همومه وجعله هما واحدا كيف ينجو يوم القيامة؟ كفاه الله دنيا ومن تشعبت به هموم أحوال الدنيا، هم في كذا وهم في كذا وهم في كذا، تفرقت الهموم في مصالح الدنيا ومطامعها، لم يبال الله في أي أوديتها هلك. هذا الحديث رواه بإسناده إلى معاوية النصري عن الضحاك. بالرجوع إلى مصادر التخريج لهذا الحديث، جميع مصادر التخريج ذكر بين معاوية والضحاك نهشل ابن سعيد، بين معاوية النصري والضحاك نهشل بن سعيد، أخبرنا معاوية عن نهشل بن سعيد عن الضحاك، فلعله سقط من هذه النسخة أو بفعل النساخ أو من النساخ لعل ذلك، لكن جميع مصادر التخريج ذكرت الحديث بإثبات نهشل بن سعيد بين معاوية والضحاك. قال البوصيري رحمه الله في الزوائد إسناده ضعيف، فيه نهشل ابن سعيد، قيل إنه يروي المناكير وقيل بل الموضوعات، فالحديث إسناده ضعيف وعلته نهشل هذا. وأما الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عمر بن أيوب السقطي قال أخبرنا الحسن بن حماد الكوفي قال أخبرنا أبو أسامة عن عيسى بن سينان قال سمعت وهب بن منبه يقول لعطاء الخراساني: كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم، فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. فإياك وأبواب السلاطين، فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك مثله. قال محمد بن الحسين: فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا، فما ظنك في زمننا هذا؟ الله المستعان، ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة. ثم أورد الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عيسى بن سنان قال: سمعت وهب بن منبه يقول لعطاء الخراساني: كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، يعني لا يلتفتون إلى دنيا غيرهم، فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم، رغبة في علمهم، فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، يعني قصدهم في بذل العلم لهم الطمع في دنيا هؤلاء رغبة في دنياهم، فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. وهذا نظير الكلام الذي مر معنا عن ابن مسعود قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهل الدنيا. الحاصل من هذا الأثر أن الواجب على أهل العلم صيانة العلم وألا يجعل العلم طريقا لتحصيل الدنيا ببذله لأهل الدنيا من أجل أن يحصل شيئا من دنياهم، بل يصون علمه ورزقه تكفل الله سبحانه وتعالى به، رزقه على الله سبحانه وتعالى. من جعل همه هما واحدا الذي وهم الآخرة أتته الدنيا وهي راغمة، كما قال ذلك الصادق المصدوق عليه صلوات الله وسلامه، فرزقه تكفل الله جل وعلا به، لا يهين نفسه ولا يذل نفسه، وإنما يبقى عزيزا بعزة الإيمان وعزة العلم وممن الله عليه تبارك وتعالى من طاعة، ناصحا لعباد الله من رؤساء ومن تجار ومن فقراء، كل الناس لهم منه النصيحة والحرص على نفع الناس وإفادتهم بهذا العلم الذي من الله سبحانه وتعالى عليه، لا يجعل علمه غرضا يذهب به إلى أرباب الدنيا ليحصل به شيئا من دنياهم. قال: فإياك وأبواب السلاطين، فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل، فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل، هذا تشبيه بليغ جدا، مبارك الإبل المجروبة التي فيها جرب، إذا جاءت الإبل الصحاح وبركت فيها أصابها الجرب، أصابها الجرب. فيقول فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل، يعني الإبل التي فيها جرب إذا كان لها مبرك وجيء في بإبل صحيحة وبركت في مبارك الإبل التي بها الجرب أصابها الجرب، أصابها الجرب. فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل، يعني من يغشى أماكنهم يفتن، يصبح همه الدنيا وتتغير نيته ويفتن بأمر الدنيا وتحصيلها، إلا من حماه الله سبحانه وتعالى ولم يذهب إلا ناصحا ومبينا. وهذا أمر مطلوب شرعا، مطلوب شرعا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له حاجة عند ذي سلطان فلا يبديه علانية وليأته، قال عليه الصلاة والسلام وليأته. فإتيان السلطان نصحا بقصد النصح والبيان والإيضاح هذا من المطالب الشرعية التي جاء بها الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك مثله. وهذا فيه توضيح لما قبله، يعني أن من يذهب إليهم من أجل دنياهم يفتن، لكن من يذهب إليهم ناصحا وليس من همه دنياهم ويكون ذهابه ليس إلا للنصيحة، فإن الله سبحانه وتعالى ينفع بهؤلاء العلماء نفعا عظيما باتصالهم بالسلاطين من أجل نصح السلاطين وبيان الحق والخير لهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان، يعني زمن وهب بن منبه وعطاء الخرساني زمان التابعين، يقول إذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا، فما ظنك في زماننا هذا، فما ظنك في زماننا هذا. وزمان رحمه الله تعالى قريب من زمان التابعين، ليس بينه وبين زمن التابعين 14 قرنا، وإنما بينه وبين زمن التابعين فترة يسيرة جدا، لأنه توفي رحمه الله سنة 360 من الهجرة، فهو من أهل القرن الرابع، من أهل القرن الرابع. ومع ذلك يقول: فما ظنك في زماننا هذا، فما ظنك في زماننا هذا، الله المستعان، ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنها في غفلة، يقصد في زمانه في ذلك القرن. قال: ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنها في غفلة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ علماءنا بحفظه، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يتولاهم بتوفيقه ومده وعونه، وأن يصرف عنا وعنهم وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع الدعاء. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال أخبرنا علي بن حرب الطائي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب الدستوائي قال: قرأت في كتاب بلغني أن من كلام عيسى بن مريم عليه السلام: كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته، وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضاه وليس يرضى شيئا أصابه، كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه، وكيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في دنياه أفضل رغبة، وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن هشام صاحب الدستوائي قال: قرأت في كتاب بلغني أن من كلام عيسى ابن مريم عليه السلام، قرأت في كتاب بلغني أن من كلام عيسى ابن مريم عليه السلام. مثل هذه البلاغات لو كان بلاغا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع قرب الزمان لم يقبل، لا يكون مقبولا، فكيف بلاغ إلى عيسى عليه السلام مع بعد الزمان وطوله؟ ولكن هذا من الأخبار التي تروى، ومن عادة أهل العلم يوردون مثل هذه الأخبار ضمنا من باب الاستئناس بها لا الاعتماد عليها، أن مثل هذه لا يعتمد عليها ولا يبنى عليها أصلا البيان، وإنما تذكر استئناسا، ولا سيما إذا كانت مشتملة على معاني جميلة، إذا كانت مشتملة على معاني جميلة فإنها تذكر استئناسا لا تذكر اعتراضا، ولا تذكر اعتمادا، وإنما تذكر استئناسا. قال: أن من كلام عيسى ابن مريم، كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته؟ لماذا؟ لأن العلم يعلم صاحبه أن رزقك ما آتاك الله، فلا يسخط رزقه بل يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له ويسأل الله من فضله، لكن أن يكون عالما ويسخط رزقه فهذا علامة على أنه لم ينتفع بعلمه، لأن العلم ينير لصاحبه أن ليس لك إلا ما قسم الله لك، فلا يسخط رزقه. وفي الوقت نفسه يسأل الله من فضله ويبذل الأسباب لتحصيل الرزق، فيقول: كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته؟ وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله في قضائه وليس يرضى شيئا أصابه؟ أيضا كيف يكون من أهل العلم من كان كذلك، إذا أصابته مصيبة اتهم الله في قضائه وقال: كيف يحصل لي كذا، وكيف أصاب بكذا؟ وربما بعضهم يكون مثلا عابد ويقع مرض، يصاب بمرض مثلا من الأمراض، فيتسخط ويقول: كيف أصاب بهذا، الأولى به فلان، أما أنا كيف، أنا أعبد الله وأصلي، كيف أبتلى بها؟ يتسخط ويعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا من سوء الظن بالله، هذا من سوء الظن بالله، وهو من أيضا سوء العلم به سبحانه وتعالى. ولهذا قال: كيف يكون عالما من اتهم الله في قضائه وليس يرضى شيئا أصابه؟ قال: كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟ مسيره على آخرته يعني مقدم على الآخرة، ربما غدا يكون من أهل الآخرة أو بعد غد أو بعد شهر، فمسيره أي مصيره ومآله إلى آخرته، لكنه منشغل عن الآخرة بدنياه، كيف يكون من أهل العلم من كان كذلك؟ وكيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته، أي أولى وهمه لدنياه أكثر من همه لآخرته، كيف يكون من أهل العلم من كان كذلك؟ وفي الدعاء الماثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في دنياه أفضل رغبة، يعني أكثر حرصا واهتماما؟ وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ يطلب الكلام يعني يتعلم العلم ويدرس مسائل العلم لا ليعمل، وإنما ليحدث به. ويكون غرضا من هذا التحديث شهرة سمعة إلى غير ذلك من الأغراض، فكيف يكون من أهل العلم من كان كذلك؟ نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفضل بن زياد قال أخبرنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض الجبار، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الفضيل بن عياض رحمه الله. والفضيل بن عياض إمام جليل من أئمة التابعين، وللتذكير لم يطلب هذا الإمام، لم يبدأ بطلب العلم إلا بعد أن جاوز الأربعين سنة، بعد أن جاوز الأربعين سنة بدأ بطلب العلم، وقبل ذلك كان في أمور مشينة وأعمال سيئة، حتى إنه ذكر في ترجمة رحمه الله تعالى أنه كان من قطاع الطريق، من قطاع الطريق، لكن من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية بعد أن جاوز الأربعين، فأقبل على العلم وأقبل على العبادة وأصبح إماما من أئمة المسلمين. لا تكاد تفتح كتابا من كتب الحديث أو كتب الفقه أو كتب التفسير أو غيرها من كتب العلم إلا وتجد النقل تلو الآخر عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وهو لم يبدأ بطلب العلم إلا بعد الأربعين سنة. أقول ذلك لأن بعض الناس يفكر في الطلب في سن متأخرة ثم تقول له نفسه لا أنت فاتك الأمر، أبدا لم يفتك، قد تبدأ طلبك للعلم من بعد الأربعين، من بعد الخمسين، وتجد وتجتهد وتبذل وسعك مستعينا بربك فينفعك الله وينفع بك. وهذا مثال واضح، ومن يقرأ ترجمة الفضيل بن عياض في سير إعلام النبلاء يجد أخبار عجيبة في حياة هذا الرجل وقصة تحوله إلى الهداية يوم سمع قول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذه الآية جعلها الله سبحانه وتعالى نقطة تحول في حياة هذا الرجل إلى أن أصبح إماما من أئمة المسلمين وعلما من كبار أعلامهم رحمه الله تعالى. قال إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض الجبار، أي أن العلماء على نوعين، عالم متواضع وعالم متجبر، متكبر، جبار أي متعالي، مغرور، معجب بنفسه، متعالي على الناس. فيقول الفضيل إن الله يحب العالم المتواضع، يحب العالم المتواضع، ومن أحبه الله فاز بخير الدنيا والآخرة. وفي الحديث من تواضع لله رفعه. ويبغض الجبار، أي يبغض العالم الجبار المتكبر المتعالي على الناس، فيكون عنده علم والله يبغضه لتجبره وتكبره على عباد الله. ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة، أي آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة. وهذا فيه أن التواضع في العلم مجلبة للحكمة وللتوفيق والمعونة على الطاعة، على طاعة الله سبحانه وتعالى وحسن التقرب إليه. من تواضع لله ورثه الله الحكمة، أي وفقه الله سبحانه وتعالى للحكمة التي هي وضع الأمور مواضعها وإنزالها منازلها. نعم. في سقط الإسناد، هذا الإسناد. نعم، لأن هنا يقول أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفضل بن زياد، في النسخ بينهما شيخ اللي هو جعفر بن محمد الصندلي، لعله مر علينا النظير له. نعم، أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر بن محمد بن محمد الصندلي قال أخبرنا الفضل بن زياد. يعني أول ما بدأنا الحديث اللي بدأنا به الأثر رقم 74 نفس الإسناد في أوله 74 صفحة 33. نعم 74 أخبرنا أبو بكر أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي أخبرنا الفضل بن زياد. هذا واضح. نعم يضاف هذا السقط أو يلحق بعد أخبرنا أبو بكر أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي. نعم كل وراه. نعم كل نقرأها الآن فيه عندكم ساقط أيضا. نعم أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو بكر الأول أي أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي. نعم ثاني ليش كنيته أبو بكر؟ نعم شيخ كنيته أبو بكر الكنية الأولى كنية محمد بن الحسين أخبرنا أبو بكر ثم الذي بعده عبد الله بن عبد الحميد الواسطي. على نعم على نسخة عبد الله بن محمد الواسطي. نعم يعني هنا ذكر له كنية أبو بكر أما هنا مباشرة قال حدثنا عبد الله بن فلعله الناسخ ظنها مكرر فأسقط والله أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي. جزاك الله خير. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد هو الواسطي. المهم في الباب أن أخبرنا ساقطة أخبرنا ساقطة أخبرنا أبو بكر أخبرنا عبد الله. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير بن محمد قال أخبرنا هدبة قال أخبرنا حزم قال سمعت مالك بن دينار يقول إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير إنكم في زمان كثير نفخاتهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم. يا عالم أنت عالم تأكل بعلمك يا عالم أنت عالم تفخر بعلمك يا عالم أنت عالم تكاثر بعلمك يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي عملك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن مالك ابن دينار رحمه الله تعالى يقول إنكم في زمان أشهب. الزمان الأشهب يعني المجدب الزمان الأشهب الأرض تصبح أرضا شهباء أي مجدبة بسبب قلة الأمطار. وهذا فيه أن العلماء مثلهم مثل الغيث العالم مثله مثل الغيث أينما حل نفع. فقال زمانكم هذا زمان أشهب زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير لا يبصر زمانكم ولا يعرف حال زمانكم إلا البصير أي الذي آتاه الله سبحانه وتعالى بصيرة في دينه. إنكم في زمان كثير نفخاتهم كثير نفخاتهم أراد بنفخاتهم أي تفاخرهم وتعاليهم وتكبرهم كثير نفخاتهم أي كثير انتفاخه وتفاخره وتعاليه على الناس. جاء في بعض المصادر لهذا الأثر إنكم في زمان كثير تفاخرهم إنكم في زمان كثير تفاخرهم أي علمه للتفاخر والتباهي أنا أفهم من فلان أنا أعلم من فلان أنا أحفظ من فلان أنا أدرى من فلان إلى آخر ذلك للتباهي والتفاخر ليباهي مثل ما مر معنا في الحديث ليباهي به العلماء. فيقول أنتم في زمان كثير نفخاتهم أي تفاخرهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم انتفخت ألسنتهم في أفواههم أي بالتفاخر بما عندهم من علم ما عندهم من حفظ، ما عندهم من اطلاع، انتفخت ألسنتهم في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، يعني عمل الآخرة الذي هو العلم، طلبوا به الدنيا. والمراد بطلب الدنيا التباهي والتفاخر والتعالي والشهرة وغير ذلك. فاحذروهم على أنفسكم، أي احذروا هذا الصنف على أنفسكم، أي لا يكون فتنة لكم وصدا عن دين الله سبحانه. لا يوقعوكم في شباكهم، وشباكهم أي ما وقعوا فيه من انحراف بطلب الدنيا بعلم الآخرة وعمل الآخرة. ثم أخذ يخاطب هذا الصنف، قال: يا عالم، أنت عالم تأكل بعلمك، أي أما تتقي الله؟ أنت عالم تأكل بعلمك، يعني إنما همك في علمك أن تأكل به. يا عالم، أنت عالم تفخر بعلمك، أي غرضك من علمك التفاخر والتباهي. يا عالم، أنت عالم تكاثر بعلمك، أي تتفاخر بعلمك، أن علمك أكثر وأن حفظك أوسع وأنك المتقن الحافظ إلى غير ذلك، تفاخر بعلمك تكاثر. والتكاثر ليس فقط بالمال، ألهاكم التكاثر حتى بالعلم، يتكاثر يعني يكون علمه للتكاثر ليس لطاعة الله ونفع نفسه ونفع عباد الله سبحانه وتعالى، يحفظ ليكون أكثر، يجمع مثلا من الكتب لتكون كتبه أكثر من كتب فلان. كم عندك من الكتب؟ أنا عندي أكثر منك. وكم حافظ؟ أنا حافظ أكثر منك. وكم إلى آخره. يا عالم، أنت عالم تكاثر بعلمك، تكاثر يعني غرضك من علمك التكاثر، أنا أكثر من فلان وأكثر من فلان، تكاثر بعلمك. يا عالم، أنت عالم تستطيل بعلمك، الاستطالة على الناس أي التعالي على الناس، استطال عليهم أي التعالي عليهم، أنت عالم تستطيل بعلمك. لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي عملك، لو طلبته لله لرؤي فيك وفي عملك، لرؤي فيك تواضعا، انكسارا، إقبالا على عبادة الله، خوفا من الله، بعدا عن الرياء والسمعة والمباهات والمفاخرة وغير ذلك، لو كان علمك طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي علمك وفي نعم وفي عملك. نعم. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: فصف لنا أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم، حتى إذا رأينا من يشار إليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم، فإذا رأينا أخلاقا لا تحسن بأهل العلم اجتنبناهم، وعلمنا أن ما استبطنوه من دناءة الأخلاق أقبح مما ظهر، وعلمنا أنه فتنة فاجتنبناهم، لئلا نفتتن كما افتتنوا، والله موفقنا للرشاد. قيل له: نعم، سنذكر من أخلاقهم ما إذا سمعها من ينسب إلى العلم رجع إلى نفسه فتصفح أمره، فإن كان فيه خلق من تلك الأخلاق المكروهة المذمومة استغفر الله وأسرع الرجعة عنها إلى أخلاق هي أولى بالعلم مما يقربهم إلى الله عز وجل، وتجافى عن الأخلاق التي تباعدهم عن الله. نعم، هذا وما بعده يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى.